يذكر أنها حابطة، وأنهم وإن كانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا فإنهم يبدو لهم ما لم يكونوا يحتسبون. وبعضها يذكر أعمالهم في الدنيا وأنهم على نصب وعلى تعب، ثم يذكر أنهم في النار كقوله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، إلى آخر الآيات. وقد قيل في هذه الآية إن هؤلاء أهل البدع، وإن كانوا في الأصل يرون أنهم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير إلا أنهم على بدع مكفرة كفرتهم وأخرجتهم من الدين الإسلامي، فهم يحسبون أنهم على شيء ويتعبون في الدنيا وينصبون ويتعبون أبدانهم بالعمل ويجتهدون وقد يخشعون ويبكون، ولكنهم في الآخرة مثل ما ذكر الله جل وعلا يصلون النار وهم أعمالهم غير معتد منها. وفي بعض المواضع يذكر الشرط جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. وقوله وهو مؤمن هذه جملة حالية، وهي تقتضي الشرط أن العمل الصالح لا بد أن يكون صادرا من مؤمن. وقد علم في الشرع أن الإيمان المقصود به قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا على حسب الاستطاعة، والالتزام بذلك، قبوله والالتزام به والانقياد له والتسليم والإذعان في ذلك، لا بد من هذا، لا بد من هذا، هذه الأمور في الإيمان. ثم بعد ذلك تأتي المنافسات وتأتي الدرجات على حسب الاجتهاد وحسب المقامات، مقامات الناس. وقد ذكر الله جل وعلا أن الذين يكونون سعداء أنهم أقسام ثلاثة في مواضع متعددة من كتابه جل وعلا، منها قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فجعلهم أقسام ثلاثة: قسم ظالم، قيل إن الظالم هو الذي يقصر في بعض الواجبات ويرتكب بعض المنهيات، يكون ظالما مستحقا للعقاب، ولكنه عنده أصل الإسلام والالتزام والانقياد، غير أن نفسه وشيطانه قد تغلب عليه، قد يغلب عليه فيتساهل في بعض ما أوجبه الله عليه، وقد يتجاوز إلى بعض ما حرمه الله عليه، ولكنه من غير إصرار على ذلك ومن غير استحلال لذلك، بل يرى أنه ظالم وأنه مقصر وأنه يستحق العقاب، فهو يستغفر ويتوب. أما إن تاب وندم وختم له بالتوبة فهذا يلتحق بالقسم الثاني، ولكن الظالم هو الذي يموت على ظلمه، يموت على ظلمه، ولكن ظلمه فقط في التقصير في بعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات. أما الأصول، الإيمان فهو عنده، وأما الكفر فهو مجتنب له لا يرتكبه. هذا قسم. القسم الثاني المقتصد، وقد فسر المقتصد بأنه الذي يقتصر على فعل ما أوجبه الله عليه وترك ما حرمه الله عليه، ولا يأتي بالنوافل والأمور التي هي مثل ما علم أنها أبواب للخير كثيرة، يقتصر على فعل الواجبات واجتناب المحرمات، فهذا مقتصد. أما القسم الثالث فهو الذي يؤدي ما أوجبه الله عليه ويجتنب ما حرمه الله عليه، ثم يفعل المستحبات ويترك المكروهات بعد فعله للواجبات وتركه للمحرمات، فهؤلاء هم أهل السبق الذين يسبقون، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: قسم يقنع في هذا الفعل وهذا الأمر، وقسم ينافس في ذلك ولا يريد أن يكون أحدا سابقا له، وهذه المنافسة قد حظ الله عليها جل وعلا. ولهذا لما ذكر هذه الأقسام في سورة المطففين قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وكذلك في سورة الصافات، وكذلك في سورة هلة على الإنسان، وغيرها من السور التي ذكر هذه الأقسام، أقسام السعد فيها. وفي سورة الرحمن جعلهم قسمين: القسم الأول ذكرهم بقوله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر وصف الجنتين وغاير بين وصفهما وبين وصف الجنتين اللتين بعدهما، قال: ومن دونهما تلك. ففي الأولى قال في وصف الجنتين: ذوات أفنان، ثم قال: فيهما من كل فاكهة زوجان، هذا بما فيهما، ثم قال بعد ذلك في وصف أيضا ما يتناولونه، وأن قطوف هذه الجنة دانية وهم على سرورهم، ووصف سررهم أن باطنها من استبرق، الباطن، أما الظاهر ما يعلم شيء فوق ما نعرفه، فإذا كانت بواطنها هكذا فما هي ظواهرها؟ من المعلوم أن الظواهر هي التي يعتنى بها وينظر إليها. أما الجنتين اللتين بعدهما فقال: فيهما عينان نضاختان، والأولى جعلهما تجريان، معروف بين الفرق بين الجري وبين النضخ، النضخ أقل بكثير، ثم قال: الفاكهة فيهما فاكهة ونخل ورمان، والأولى يقول: من كل فاكهة زوجان. وأما الزوجات فقال في الأولى: وعندهم قاصرات الطرف، قاصرات الطرف، يعني لا يبغي الطرف النظر عنهما أو الحيدة عنهما بوجه من الوجوه. أما زوجات أصحاب الجنتين اللتين هما دون الأوليين فقال: حور مقصورات في الخيام، مقصورات في الخيام. ففرق بين هذا وهذا، وكل هذا لأجل الفروق في العمل، والأصل الفرق في الإيمان فيما في القلب في تقوى الله ومعرفته وخشيته، ثم الأمور الأخرى تتبع هذا. وفيما ذكر الشيخ هنا أن الناس مؤمنون ينقسمون إلى قسمين، أهل أجور وأهل درجات، ويقول إنها ذكرت في هذه الآية إن المصدقين والمصدقات، وكذلك قوله بعد ذلك والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، ثم قال بعد ذلك والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فجعل هذه أقسام ثلاثة، وهذا هو الصواب أنهم أقسام ثلاثة وليست الأخيرة معطوفة على الأولى، لأن الشهداء أخص من المؤمنين مطلقا، ولكن كل هذا لا بد فيه من الإيمان، فالإيمان أصل في ذلك، والتفاوت فيه في الواقع. أما العمل فيه اقتسام الجنة، وقد جاء هذا صريحا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون يدخلون الجنة بإيمانهم ويقتسمونها بأعمالهم بالأعمال، والواقع أن دخولها برحمة الله وفضله، إلا أن هذا سبب، الإيمان سبب والعمل سبب. فالباء التي تذكر في مثل قوله جل وعلا وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما الباء هذه سببية، يعني بسبب عملكم، وليست الأعمال التي عملتموها ثمن للجنة، أو الجنة عوض لهذا العمل، إن الجنة لا تثمن بثمن. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ولن يدخل أحد منكم عمله الجنة، لن يدخل أحد منكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمته. وبهذا يرد على الطائفة الضالة التي زعمت أنه يجب على الله أن يثيب العاملين، وأن الله لا منة له على الداخلين في الجنة، ويستدلون على هذا الباطل بقوله جل وعلا لهم أجر غير ممنون وما أشبه ذلك، مع أن هذا استدلال خطأ، بمعنى قوله أجر غير ممنون يعني غير مقطوع، لا ينقطع دائما أبدا، أما المنة فهي لله، ولا يطيب عيشهم إلا بمنة الله عليهم جل وعلا. فعلى هذا يكون التفاوت في الدرجات على حسب ما يقوم بالقلوب من خشية الله وتقاه ومعرفته، ثم العمل يتبع هذا، العمل يتبع هذا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في موضع آخر يقول إن الرجلين يقومان في الصف سواء في الصلاة وأعمالهما سواء، ولكن بين واحد والآخر مثل ما بين السماء والأرض، لأن هذا قلبه معلق بالله جل وعلا، وهو يناجي ربه كأنه ينظر إليه، والآخر ما وصل إلى هذا، أقل من ذلك. التفاوت في مثل هذا تفاوت الحسنات. أما الجهاد والشهادة فهذه لا يعدلها شيء من ناحية العمل، أما من ناحية ما في القلب فهذا يوجد في كل مجال عند جميع المؤمنين، التفاوت موجود بينهم، العلم والخشية والتقى. وقد قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا مطلق عام هذا الخبر، كل من كان أتقى لله فهو أشد كرامة عند الله وأكثر قربة. غير أن الشهادة من ناحية الأعمال لا يعدلها شيء، كما جاء ذلك صريحا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سئل عن عمل يعدل الجهاد في سبيل الله فقال: لا أجده. ثم أعيد السؤال فقال: لا أجده. ثم قال للسائل: أتستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفطر؟ قال: لا. قال: لو كنت كذلك. وهذا ما أحد يستطيعه، يقوم لله قانتا ولا يفطر أبدا، أفي فتور، ويصوم ولا يفطر، لا يستطاع. هذا الحديث صحيح ثابت. فالمقصود أن التفاوت والتسابق في الدرجات أكبر ما يكون في الخشية والمعرفة التي تكون في القلب، ثم الأعمال تبع لذلك. ومن المعلوم أنه الخشية والمعرفة تدعو إلى العمل، ولا يمكن أن ينفك العمل عن الخشية والمعرفة أبدا. فإن وجد من يعلم ولا يعمل فقد تخلفت الخشية والخوف، فيكون علمه غير نافع، صلى الله عليه وسلم. وقد استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا: أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن علم لا ينفع. المقصود بالنفع نفع الإنسان نفسه، ما هو نفع غيره، انتفاعه هو به. فهذا هو الأساس الذي يجب أن يعلم أولا، ثم بعد ذلك ينظر إلى الأعمال. فالأعمال تتفاوت تفاوت عظيم، ولهذا ينبغي للإنسان أن يقدم الأهم على المهم في الأعمال، لأن العمر قليل والوقت كذلك مزاحم، يكون يختار مختارا لما هو أنفع وأحب إلى الله جل وعلا. والمقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأجور والمراتب، وهذان الأمران هما اللذان وعدهما فرعون السحرة إن غلبوا موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم، وإنكم لمن المقربين، أي أجمع لكم بين الأجر والمنزلة عندي والقرب مني. العمال عملوا على الأجور، والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة، عملوا على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله. وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك، وأعمال أولئك البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء. وذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، أي خلقك أكرم عليك؟ قال: الذي لا يزال لسانه رطبا بذكري. قال: يا رب، فأي خلقك أعلم؟ قال: الذي يلتمس

وقد أدرك زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، وهو خولاني من خولان اليمن، وهو الذي ألقاه العنسي في النار فلم تضره، لأنه أتى به فقال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر به فألقي في النار، فصارت النار عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، وقتل الله جل وعلا الطاغية. فلما قدم استقبله عمر رضي الله عنه وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت في هذه الأمة من فعل به كما فعل بإبراهيم، ومن كانت النار له كما كانت لإبراهيم. وكان له كرامات كثيرة، منها أنه مرة سار في جيش في الغزو كربهم البحر، يعني نهر عظيم، قال لهم: سيروا خلفي. فسار على فرسه في النار، فسار المسلمون خلفه كأنهم يمشون على الرمل، قل فقط الخيل كأنها في رمل، ليست في القيعان، مثل الرمل تمشي فوق الماء كأنها تمشي على رمل. وفلما انتهى تكاملوا خرجوا من الماء، وقف وقال: هل أحد منكم فقد شيئا حتى أدعو الله جل وعلا يأتي به؟ قال رجل منهم: فقدت قعبا كان خلفي أتوضأ به. فالتفت فإذا هو قد تعلق في رحله، وأشياء غير ذلك. ومع ذلك ليس هو أفضل من الصحابة، الكرامات كانت في التابعين أكثر منها في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل العلماء، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: السبب في هذا أن الصحابة ليسوا بحاجة إليها، أن الإيمان عندهم أمثال الجبال لا يتزعزع، أما التابعون فهم أضعف من ذلك، يحتاجونها أحيانا لأنفسهم وأحيانا لأمر آخر. والواقع أن هذا يلتبس على كثير من الناس الذين ليس لهم ميز من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قد تلتبس الكرامة بالشعوذة والأحوال الشيطانية وأعمال السحرة والكهنة وإخوان الشيطان الذين يعينهم الشيطان. وليس هناك فروق في نفس الأفعال يرجع إليها الإنسان، وإنما الفروق التي يجب أن يتمسك بها الإنسان النظر إلى من تقوم به، ينظر إليه هل هو متمسك بالكتاب والسنة، هل هو من المتقين أو من غيرهم. قد قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا وصفهم، الذين آمنوا وهم أتقياء يتقون الله جل وعلا. لهذا يقول الشافعي رحمه الله وغيره: لا تغتروا بما يقع للإنسان، وإن رأيتموه يسير على الهوى في الهوى ويمشي على الماء حتى تصبروا أعماله وأحواله مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما جرد الأعمال ما ينظر إليها. وقد أنكر هذا الشيء المبتدعة من المعتزلة ونحوهم، أنكروا وجود الكرامات، قالوا هذا لا وجود له، هذه مكابرة في الواقع. والسبب الذي دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا إن هذا يلتبس الأمر فيه على الإنسان، ما يدري هل هذا نبي أو ولي، لأن الأمور هذه آيات كلها مشتبهة. هذا على ما يقوله أهل السنة، لأن أهل السنة يقولون الكرامات يجوز أن تكون حتى في إحياء الموتى، يعني تكون في كل ما تكون فيه آيات الرسول إلا الوحي. الوحي ما يكون للأولياء، وهي في الواقع من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تكون إلا لأتباعه، لأتباعه. وقد ذكر العلماء أشياء كثيرة هذا القبيل، حتى ذكروا إحياء الموتى. فقد ذكر المؤرخون ومنهم ابن كثير رحمه الله وغيره أشياء عدد، منها أنه لما كانت البعوث، بعوث المؤمنين والوفود تأتي من قبل اليمن للجهاد في العراق، جهاد الفرس، أنه جاء مدد من اليمن، وذكر أسماءهم أو بعض أسمائهم. قل فلما كانوا شرق المدينة في مكان يقال له التربة، وهو معروف إلى الآن هذا الاسم، معرض معروف، كان واحدا منهم راحلته التي يحمل عليها متاعه ويركب عليها حمار، لأنهم كانوا يجتهدون، بعضهم يأتي على رجليه، فمات، نزلوا في هذا المنزل فمرض ومات الحمار، فقال له أصحابه هلما نتوازع متاعك، يعني المتاع فقط يتوازعونه وأنت تمشي، فقال لا ولكن انظروني قليلا، فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم دعا وقال اللهم إنك عودتني ألا يكون لأحد من خلقك علي منة وأنا أعلم أنك على كل شيء قدير، اللهم أحي لي حماري. فصار يدعو ويتضرع، فإذا الحمار يتحرك فإذا هو يقوم، فقام وحمل عليه وسار وذهب وجاهد، ثم بعد ذلك رجع وبنى دارا في البصرة وسكنها والحمار معه عنده، فمات الرجل والحمار حيا. ثم بعد ذلك باعه ابنه في سوق البصرة، فقيل له أتبيع حمارا أحياه الله لأبيك؟ قال نعم. وذكروا أشياء من هذا القبيل عدد، وهي لا تنافي ما ذكره الله جل وعلا عن الرسل أنهم يعطوا المعجزات، لأن هذا منها، وحصل له بسبب إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وطاعته لله جل وعلا. وهذه لأجل مصلحته هو. ولكن هناك آيات تكون لأجل مصلحة المسلمين، ومنها ما ذكر، ما ذكرنا من قصة أبي مسلم الخولاني، وكذلك ما حصل لسعد بن أبي وقاص يوم القادسية، بل حصل بعد ذلك، لأنها انتهت بعد انتهاء المعركة. سار متقدما إلى المدائن، فوجد الفرس قد كسروا الجسور التي على دجلة، كسروها وأزلوها نهائيا، فبقي وقتا وهم من الضفة الأخرى مقابل المسلمين. ثم بعد ذلك قال لبعضهم، جمع كبارهم وقال: إنه ألقي في نفسي شيء، ما أدري هل تتابعونني عليه أم لا. فقالوا: اذكره لنا. فقال: ألقي في نفسي أننا نخوض هذا البحر. فقالوا له: سر ونحن معك. فركب فرسه وقال: بسم الله، نحن في سبيل الله وجند الله، اللهم نصرك وعونك. فصار يمشي على الماء لفرسه، وصار الناس يمشون معه يتحادثون بينهم كأنهم على الأرض اليابسة. فصار الفرس يقولون: مجانين مجانين. ما دروا حتى وصلوا إليهم. فهذا لأجل نفع الإسلام والمسلمين، وكذلك نفعهم. وكل ما كان المسلمون صادقون مع الله جل وعلا فيهم قدر صدقهم وقدر حاجتهم. وهذا كثير جدا. عبد الله بن الشخير رحمه الله كان إذا أراد أن يسافر مع قوم يشترط عليهم أنه هو الذي يتولى رعي ركابهم، والرعي هذا فيه مشقة في الواقع، ما كل يقوم به، لأنهم يسيرون فإذا تعبوا نزلوا، فإذا نزلوا يحتاج إنسان يقوم على مراقبة الإبل والخيل لئلا تتفلت وتذهب، والناس قد تعبوا، فهي تعب. فكان يشترط عليهم أنه هو الذي يقوم بذلك. ففي مرة طال هذا الأمر، في مرة قال أحد رفقائه: سوف أنظر ماذا يصنع. فلما ذهب بركابهم، وبعد فترة تبعه بدون أن يعلم، صار يتخفى لينظر ماذا يصنع. فاطلع عليه فإذا هو قائم يصلي، وإذا الأسد يرد الركائب، إذا شرد منها شيء خرج عن بعضها أرجعه. أسد من الذي يخدمه؟ من يخدم الأسد؟ ومرة احتاج إلى الطعام وهو في المسير، بقي وقتا ما أكل، رفع يديه وقال: اللهم أطعمني، اللهم أطعمني، اللهم إني أستطعمك. فسمع وجبة خلفه، يعني صوت خلفه، فالتفت فإذا دوخلة فيها رطب وفيها عنب وفيها أشياء، وإذا هي ملفوفة بحريرة من أحسن ما يكون، ولم يكن في وقت رطب ولم يكن في وقت عنب، فأخذها وكلها أعطى زوجته الحريرة فبقيت عندها وقتا، ومرة أحد التابعين وهو تيمي رحمه الله انتهى الطعام الذي عنده وفي بيته، فجاءته زوجته وصارت تجادله وتكلمه إلى كم تترك الصبية يتضاغون ما عندهم شيء، تتركنا ما عندنا شيء، اذهب اذهب ائتنا بميرة. فذهب ركب بعيره وذهب معه رائرة ليقتال يأتي بعيش من بلد آخر، ولكن ما معه شيء، ما معه نقود. فلما وصل حاول أن يجد شيء، يجد من يقرضه، أو ما وجد شيء، ما وجد أحد، فرجع. فلما أقبل على بلده وأهله كره أن ينظره الناس وهو وقد علموا أنه ذهب ليقتال ليأتي بالطعام، كره أن ينظروا إليه ليس معه شيء، فبرك بعيره عند رمل وملأ الغرائر رملا ووضع على البعير، إذا وصل البيت يلقي الرمل. فأدخل بعيره في البيت ونزل الرمل وتركه وذهب إلى مجلسه طلبة الذين يقرؤون عليه. فجاءت زوجته مسرعة ففتحت الغرائر فإذا حب حنطة من أجمل ما يكون وأكبر ما يكون، فذهبت نقي أحمر من أحسن ما يكون، ذهبت وطحنت وطبخت وجاءت له بالطعام. فقال لها من أين لك هذا؟ قالت من الشيء الذي جئت به. سكت، ثم كان يبذر من هذا الشيء، من هذا الحب الذي يبذر يزرع، فكان يخرج من أسفله إلى أعلى حب متراكب، أشياء كثيرة جدا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أشياء من هذا، وراجع في هذا الشيء. والله جل وعلا أطلع عباده على أشياء كثيرة، ولا يخلو مؤمن من ذلك يحتاج للبل وغير المؤمن، عباد الله كلهم، لأن الله جل وعلا هو ربهم الذي يقوم على مصالحهم. وقد قال الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا عام الناس كلهم، إذا اضطر الإنسان ودعا ربه صادقا فإن الله يستجيب الأنام. السادسة والأربعون أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. وذكر حماد بن زيد عن المعلى بن زياد أن رجلا قال للحسن يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي، قال أذبه بالذكر. وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار، فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل. نعم، هذا من الأسباب التي تذهب بقسوة القلب، ولكن مع اللجوء إلى الله، مع اللجوء إلى الله والذكر بصدق. ومن الأسباب أيضا التي تزيل قسوة القلب مسح على رؤوس الأيتام والعطف عليهم، مسح رؤوسهم والإحسان إليهم، فإن هذا أيضا يذهب بقسوة القلب. ومنه أيضا الأسباب التي تذهب بقسوة القلب

والمقصود من ظلمات الغفلة وظلمات الذنوب والجهل ظلمات الدنيا إلى نور الإيمان والمعرفة والاتصال بالله جل وعلا طاعة وإنابة وخوفا وإقبالا. وصلاة الله على العبد هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا هو أصح ما قيل فيها. وقيل إن صلاة الله هي رحمته، ولكن هذا قول مرجوح، وقد ذكر ذلك القول الأول البخاري رحمه الله عن أبي العالية واختار ذلك، وهذا يدل عليه قول الله جل وعلا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فعطف الرحمة على الصلاة، والأصل أن العطف يدل على المغايرة، أن المعطوف غير المعطوف عليه، هذا هو الأصل، حتى يأتي دليل أنه أريد بالمعطوف وصفا للمعطوف عليه، وهذا لم يأتي. فيكون الصلاة هي ثناء الله جل وعلا على عبده عند الملائكة السماء. وإذا أثنى الله جل وعلا على إنسان لا يمكن أن يثني ربنا جل وعلا على أحد ثم يرتكس وينتكس أبدا، فهذا دليل السعادة ودليل أنه خرج إلى النور. ولهذا أخبر بهذه الآية أنه صلاته عليهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن خرج من الظلمات إلى النور فهو السعيد الذي كملت سعادته. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا ثناءه على الصحابة في كتاب الله جل وعلا رد العلماء بذلك على الناقمين عليهم وضللوهم في ذلك، وقالوا إنكم تقولون خلاف ما يقوله الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يثني على أحد ثم يرتد أو يكفر أبدا، لأنه علام الغيوب جل وعلا لا يخفى عليه شيء، يعلم ما سيكون. فثناؤه على عبد يقتضي أن يكون هذا العبد مستقيما إلى الممات. نعم. فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور. وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوهم من الظلمات إلى النور، فأي خير لم يحصل لهم وأي شر لم يندفع عنهم؟ فيا حسرة الغافلين عن ربهم. وأخرجوهم كذا قال وأخرجوهم هو إخراجهم مكتوب وأخرجوهم من الملائكة ما يخرجون، ولكنهم الذي يخرجهم هو الله جل وعلا، لأن هذا خاص بالله جل وعلا، والملائكة يمتثلون أمر الله جل وعلا وهم عبيده لا يعصونه فيما يأمرهم به. قال وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجهم من الظلمات إلى النور، فأي خير لم يحصل لهم وأي شر لم يندفع عنهم؟ فيا حسرة الغافلين عن ربهم، ماذا حرموا من خيره وفضله؟ وبالله التوفيق. الحادية والخمسون أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة. وقد ذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. قلنا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. ثم قال اغدوا وروحوا واذكروا، فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من العشر ذاكر الأواخر؟ قيل: ولا حتى الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. وبين الحديث الذي ذكرته وهو أن تقوم فلا تفتر وتصوم فلا تفتر. والواقع أن ما هناك يعني معارضة، لأن هذا في شيء مخصوص معين وهذا في شيء آخر. إن هذا جعله عمل في أيام معدودة معينة وقت فيدخل فيه الجهاد، الجهاد داخل، لأنه قال عمل ما من عمل، والعمل يشمل الجهاد وغيره، والجهاد أفضل العمل، فلا يكون في هذا معارضة. لو كان هناك عمل معين مخصوص قال العمل عمل كذا، مثل قال الصوم أفضل من كذا، أو الصدقة أفضل من كذا، أو أفضل كل شيء، هنا يأتي المعارضة. أما إذا جاء كذا هكذا فهذا يحمل على شيء وهذا يحمل على شيء، فيكون كل قول محمل يتفق مع الآخر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين الابتلاء في الدين والابتلاء في أمور الدنيا؟ ونرجو أن تدعو لنا بالفرج وجزاكم الله خيرا. ما فهمت السؤال، يعني الابتلاء في الدين أو الابتلاء في الدنيا؟ قد يكون الإنسان يعني مبتلى في عدم كونه يعني على استقامة، أنه حصل له معاصي أو حصل له شيء من ذلك، وهذا مثل البلوى في الدنيا، لأن الدنيا إذا كانت إعراض عن الله وإعراض عن العمل الصالح عن الاهتمام بالنفس ما في فرق بين هذا وهذا، ولكن الإنسان يلجأ إلى الله دائما ويسأله أن يكشف ما به، وقد أخبر الله جل وعلا أنه يستجيب للمضطر إذا دعاه، بل أخبر ما هو أعم من هذا، فقال: ادعوني أستجب لكم، وهذا عام في كل شيء، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا في الواقع مقتضى ربوبية الله جل وعلا، لأن الرب هو الذي يقوم على عبده بمصالحه وما يحتاج إليه، ومن ذلك دعوته، إلا أن الأمر يحتاج إلى صدق، إذا صدق الإنسان مع ربه كشف ما به من أي بلوى كانت، وقد يكون الأمر مستعصي على العادات والأسباب المعروفة، فيكشفه الله جل وعلا بلحظات إذا صدق الإنسان مع ربه، فقط أنه لا يستبعد ويقول: أنا دعوت أصبح ما في فائدة، لأن هذا هو الذي يحول بينه وبين الإجابة، مثل هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يستجاب للعبد ما لم يستعجل. قيل: كيف يستعجل؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء. يقول فضيلة الشيخ: هل دفن الأظافر والشعر لدى إزالتها من إتمام الطهارة من السنة أم لا؟ إزالة الأظافر والشعر من العانة والإبطين وكذلك أخذ الشارب قصه أو إحفاؤه، هذا قد جاءت النصوص فيه، وقيل وخبر أن هذا من الفطرة، فهو من كمال الطهارة، وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم وقتا لهذا لا يترك أكثر من 40 يوم، ينبغي أن يتركه الإنسان أكثر من 40 يوم، إنه محدد، ينبغي يتعاهد الإنسان ذلك. يسأل عن دفن الأظافر والشعر بعد إذن. هذا جاء عن بعض السلف أنه يدفنها، إن تيسر ذلك دفن، وإن ما دفن ما عليه شيء. يقول هل يجوز لطالب، لكن الواقع يعني وقت الحاضر صار فيه كثرة السحرة، والسحرة لهم أعمال شيطانية، وجدوا مثلا بعضهم شعر امرأة استطيع أنه يسحرها، ينبغي ما ينبغي أن يلقى تلقى الشعور، خصوصا إذا كان هناك من يعني خوف على هذا الشيء، خوف من ما يفعله هؤلاء السحرة. هم كثروا الآن في عمال وغيرهم الذين وفدوا على هذا البلاد، كانوا يحترفون السحر، وقد علم أن السحر والاتصال بالشياطين وخدمتهم، الشياطين يوصلون لهم هذه الأشياء إذا عبدوه. يقول هل يجوز لطالب العلم أن يدخل أهله هذا البلد ويسكنهم بدون الإقامة الرسمية؟ سؤال ثاني. قال فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، مذاكرة الحديث أم قراءة القرآن الكريم؟ الواقع أنه هذا يختلف، لأنه إذا كان الإنسان حافظ القرآن أو ما يخشى نسيانه أو غير ذلك، ولكنه محتاج إلى معرفة الأحكام، فإن معرفة الأحكام أولى كونه يقرأ وأنفع، لأن هذا شيء واجب عليه. أما قراءة القرآن فهو فضل له، في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولكن هذا فضل، إنه الواجب أولا. كان من العلم الذي هو فريضة، إن العلم ينقسم إلى قسمين، علم فريضة على كل مسلم، وعلم فضل كفاية، فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن البقية. إن كان من الأول فطلبه أفضل، والاستغلال به أفضل من قراءة القرآن، لأنه واجب عليه، ينبغي أن يعتني به أكثر من ذلك. أما إذا كان لا من النوع الثاني، فتلاوة القرآن أفضل، لأنه جاء في الحديث حديث خباب أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تقرب إلى الله بما شئت، فلن تتقرب بشيء أحب إليه مما خرج منه، يعني كلامه الذي تكلم به. يقول فضيلة الشيخ، هنا سؤال الأول: يا حبذا لو توضحتم المراد بالموضع الذي قلتم لو أعرض الشيخ عنه لكان أولى. المقصود ذكر الإسرائيليات، هذا الذي يقول، الذي لو أعرض عن ذكر الإسرائيليات كذكرها عن كعب الأحبار أن موسى قال كذا، وكذلك الذي ذكر البيهقي أن موسى قال كذا، مثل هذا، هذه أمور ذكرت عن بني إسرائيل قد أغنانا الله جل وعلا عنها. وكل الإسرائيليات التي تذكر في التفسير وفي غيره دخل على المسلمين بسببها شر كثير، بسببها من انحرافات ومن اعتقادات باطلة في أنبياء الله وأولياء الله وغيرها. وقد أغنانا الله جل وعلا بالوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في أيدي اليهود ما هو محرف ومبدل ومدخل فيه ما ليس منه، وبعضه قد يكون كذب كما ذكرنا الأمثلة بالأمس. قال: هل يجوز للمسلم أن يعمل في شركة أو مؤسسة تستثمر بعض أموالها في البنوك مقابل ربح محدد، وتستثمر بعضها الآخر في المباني وغيرها، علما بأن عمله لا علاقة له بالجانب المتعلق بالبنوك. إذا كان كذلك يعني مجرد عمل فليس عليه شيء، يؤدي عمل ويأخذ أجر. أما كون الشركة تتعامل في الربا وغيره فليس عليه في ذلك شيء، هذا عمل الشركة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يؤجرون أنفسهم من اليهود، واليهود معروف أنهم تعاملون بالربا وبغيره. والرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه بأصواع من شعير عند يهودي، يعني أنه باع ويشترى من الذين يعرف أنهم يتعاملون بالمعاملات المحرمة. إنه ليس على الإنسان إلا أنه يؤدي العمل الذي بينه وبين ربه، ويأخذ مقابل هذا العمل أجرا، فأجره الذي يأخذه مقابل عمله حلال ليس فيه شيء.